وبيت المقدس ليس كالزنا في غيرها من البلدان لفضيلة هذه البلاد بمساجدها على ما سواها. وارتكاب الكبيرة فيها انتهاك لحرمتها واستخفاف بفضيلتها. وأما حال الزاني فالوقوع في الزنا حال تلبس بالطاعة كصيام أو حج أو عمرة أعظم من الزنا في غيرها، لما فيه من الانتقال السريع مما يوجب رحمة الله ورضوانه إلى ما يوجب غضبه وعذابه، ولما فيه من هوان قدر الطاعة في نفس العاصي إن يفسدها بهذه الكبيرة. وهذا يدل على ضعف الخوف من الله تعالى في قلبه أو خلوه منه مما يستوجب غضب الله وعذابه. وإذا كان الوضع المباح أي الجماع يحرم في حال الصيام والإحرام وإثمه كبير وكفارته مغلظة، فكيف إذن بانتهاكهما بالوضع الحرام يعني الزنا؟ وزنا المحصن أي المتزوج أعظم من زنا غير المحصن، ولذا كان فيه الرجل حتى الموت. وزنا الشيخ الكبير ليس كزنا الشاب القوي، فإن الشباب والقوة مدعاة للشهوة، وأما الشيخ الكبير فشهوته ضعيفة، فزناه مع ضعف شهوته دليل على أن حب المعصية متعصب في نفسه متمكن من قلبه. ولذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعالم مستكبر والزنا بحبيبة الجار أشد جرما من الزنا بغيرها، لما فيه من أذى الجار وعدم الإحسان إليه وخيانته في أهله وانتهاك حرمته وخفر وصية الله تعالى به. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. ولاحظوا بارك الله فيكم قوله صلى الله عليه وسلم تزاني دليل على التراضي بينهما، فإن الجار مطلع على أسرار جاره ويسهل عليه معرفة زوجته ويقدر على مخاطبتها، فمع طول الوقت والتصاق البيوت قد تستميله أو يستميلها فيضعان في الإثم العظيم المذكور في الحديث، خاصة وقت غياب الزوج وسفره. فبدلا من أن يكون حارسا لبيته صائما لعرضه يخوضه في أهله وفراشه ويسيء جواره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. والزنا بذات زوج أعظم من الزنا بمن لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه من الحب والموت، وأعظم منه الزنا بذات محرم، وهو مستقبح شرعا وفطرة، ولا يفعله إلا المجوس وأصحاب المذاهب الباطنية المنحرفة، وهو من أشد أنواع البهيمية، لأن النفوس السوية والفطر السليمة لا تشتهي المحارم. ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم. وفي حديث البراء رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. أخرجه أبو داود. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل من أتى ذات محرم يقتل على حديث الذي تزوج امرأة أبيه. وقال ابن القيم: من لا يباح ربه بحال فحد ربه القتل. ومن أعظم الزنا الزنا بامرأة نفر زوجها للجهاد في سبيل الله، ويلحق به زوجات المرابطين الذين يرابطون في الثغور ويحرسون الحدود، فإنهم سبب لحفظ أمن الناس، فوجب حفظهم في حريمهم وبناتهم. وألحق بعض العلماء كل من سافر لأجل طاعة كحج وعمرة ودعوة وطلب علم ونحوه، لأن المرأة إذا غاب عنها زوجها ضعفت، فإذا كان غياب زوجها لطاعة الله كانت خيانته في أهله من أعظم الخيانات. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي بريدة أو من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم زوجة المجاهد في الحرمة بالنسبة للقاعد كحرمة أمه، فمن خانه فيها فكأنما نكح أمه. ولذا جاء في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من خلف غازيا في أهله فقد غزا. ولما وقع اعتداء بالزنا على بعض زوجات المجاهدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الزاني وخطب الناس قائلا: كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم يلب لبيب التيس يمنح إحداهن الكتيبة، إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا. أخرجه مسلم. ومعنى هذا الحديث أنه يعمد ذلك المتخلف إلى المرأة التي غاب زوجها في الجهاد أو النبار فيخدعها بعطية حتى تمكنه من نفسها. وبهذا تعلمون عباد الله أن الزنا كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات، وأن بعضه أشد من بعض، وأن بعضه أشد من بعض. فحذار عباد الله، حذار من الزنا ومقدماته، فمن حام حول الحمى يوشك أن يرجع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بارك الله لي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فكلما بعد الزمن عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم قل العلم وفشى الجهل وكثرت الفواحش. وقد ورد في أحاديث الساعة أن من علامات قربها انتشار الزنا. وفي زمننا هذا انفتحت أبواب من الفتن على الناس ما كانوا يعرفونها من قبل، فعبدت لهم طرق الفساد ودلتهم على أماكنها ويسرت لهم فعل الفواحش وهونتها في نفوسهم. لقد كان أجمل وصف وصفت به المرأة وصف الغفلة، إذ قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أي غافلات عن طرق الفواحش والزنا، لا يخطر ببال إحداهن الاقتراب من الزنا ومقدماته. فجاءت وسائل الإعلام هذه فأزالت هذه الغفلة، حتى صار يعرض في المسلسلات والأفلام والأغاني أنواع من الغرام ومقدمات الزنا. وألف كثير من الناس رجالا ونساء تلك المشاهد، بل وألفها الأطفال. ثم لما أنعم الله على البشر بالاتصالات التي كان من الواجب علينا أن نشكر الله عليها، أمكن للرجل أن يسمع صوت المرأة الأجنبية عنه ويحاربها ويغازلها، فسهل وصول الرجل للمرأة. ثم لما جاءت الشبكة العالمية الإنترنت قذفت بآلاف من الأفلام الخليعة والقصص الماجنة في مواقع صنعت لبث الفواحش ودعوة الناس إليها وتعليمهم إياها. يخلو بها الفتاة أو الفتاة في غرفتها حتى تزيل غفلتها وتعرف طرق الفواحش لممارستها. ثم تطور الأمر فجاءت شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصار من يشارك فيها يمتحن اسما غير اسمه، فعظمت المجاهرة بالفواحش وبثها، وتواصل بها أهل الفواحش والشذوذ فيما بينهم لأمنهم من الفضيحة. فما ظنكم بفضيحة يوم القيامة لأمنهم من الفضيحة؟ ففتحت طرق من عظائم الفواحش كان الناس عنها غافلين، فصار صغارهم يعلمها قبل كبارهم، وتجرأت على اقتحامها نساؤهم قبل رجالهم، ووجد فيهم من يجاهر بالفواحش ويفاخر بها ويدعو إليها، ووجد فيهم من يقص على الناس صدقا أو كذبا ماذا فعل وكيف فعل. فتعلم بعضهم من بعض واجترأ من كان خوافا. وهي والله فتن يرقق بعضها بعضا. وصدق في هذا الزمن أن وصف الغفلة المحمود انتقل من الشباب والفتيات إلى الشيب والعجائز، فهم في غفلة عما يغزو بنيهم وبناتهم من أنواع الفواحش والآثام والشرور. وصاحب هذا الطوفان الشباب من بنين وبنات، وصارت البنت تلبس عند محارمها، تلبس عند محارمها من اللباس الخليع الضيق الفاضح ما يغري حتى المحارم فيها، ما يغري حتى المحارم فيها ويدعوهم إليها. وحتى الشاب صار لا يتحفظ في لباسه أمام محارمه، أمام أمه، أمام أخواته، حيث يلبس السراويل القصيرة التي تكشف عن عورته، وفي ذلك من الشر ما فيه. لقد كانت العجوز تلبس الثوبين والثلاثة مبالغة في الستر، وتكلم نفسها بالأغطية الفضفاضة، فلا يرى محارمها عند زيارتها إلا وجهها ويديها. أما الآن فالبنت الفاتية الجميلة تبدي من جسدها عند محارمها أكثر مما تخفي، والغفلة قد زالت عنها، وتعلمت طرق الفواحش ما كانت تخطر على بالها من قبل. وهذا عباد الله يجب أن يبلغ الآباء والأمهات، فيسعون إلى تربية الأبناء والبنات على الإيمان والخوف من الله وغرس الأخلاق الفاضلة وتعظيم أمر الفواحش في نفوسهم، مع مراقبة ألبستهم ومنعهم مما يكون خادشا للحياة. وما ذاك إلا لأن طوفان عند النساء وأمام المحارم يجتاح مجتمعنا، والتخفف من الحجاب والتساهل في الحجاب صار ظاهرة ملحوظة، وهذا والله نذير خطر داهم. فالحذر الحذر من الفواحش ومقدماتها، ومن ابتلي